محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أول الفوائد في هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى. والوحي إعلام بخفاء، وهو من الله إلى العبد شرف للعبد. فإياك أن تحقر أحدا، فأنت لا تدري منازل الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي الطمرين، يعني يلبس أسمالا بالية مدفوع بالأبواب، إذا فتحت بابك فرأيته أغلقت دونه الباب لأنك استخذرته ولم يملأ عينك، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الذهب أنفس المعادن، ومع ذلك عندما تستخرجه من باطن الأرض تخترقه بعينك وتمتهنه ولا يسوي شيئا حتى يدخل النار. كثير من العباد مثل الذهب، يداري أصله في امراه وثيابه وبذاذة هيئته، فلا تحقرن أحدا لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث قيل في صحابي لا يعرفه جماهير المسلمين. هذا الصحابي الجليل هو أنس بن النضر. أنس بن النضر أحد الأوائل الذين قتلوا يوم أحد مع عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. حدثت مشاجرة بين أخته الربيع بنت النضر وبين جارة لها، فاعتدت الربيع على جارتها فكسرت ثنيتاها، والثنية مقدم الأسنان. فأراد الناس أن يقتصوا من الربيع فأبى أنس، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فأبى أنس وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتكتر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكتر أبدا. يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص. يقول: لا، والذي بعثك بالحق لا تكتر ثنية الربيع أبدا. ولا يزال يقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص، وهو يأبى. حتى قبل الناس الدية وتنازلوا عن القصاص، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكثر ويقسم بالله فيوفي الله ذمته ويقبل الناس الديه. من هي أم موسى وما كانت تسوي؟ هي أنا من إماء الله عز وجل، شرفها الله تبارك وتعالى ورفع قدرها وأعلى شعبها مرتين. المرة الأولى يوم ولدت موسى فاصطفاه الله عز وجل، والمرة الثانية يوم أوحى لها وربط على قلبها واختصها من بين نساء العالمين بذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى فإذا كست عليه فألقيه في اليم، وكان مقتضى الأمن إذا كست عليه فأخفيه أو فحرزيه بصندوق في مكان آمن، لكن إذا كست عليه فألقيه إلى المجهول، ألقيه في البحر إذا كست عليه وهي لا تدري أين يقذفه الموت ولا من الذي يستلمه بيديه. أفي هذا أمن؟ من أعظم الفوائد التي تستفاد من هذا الموضع أنك لا تستصعب البلاء، ومهما جاءت من محنة ظاهرها الألم الشديد تأمل في الله خيرا أن يكون تحتها الخير العميم. وهكذا كل مصيبة يحتسبها العبد لا بد أن يجد تحتها خيرا. إن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات هي مصيبة الإثم. حادثة الإثم أعظم المصائب التي أصابت ديار المسلمين، وواقعة الإثم نزل في شأنها مطلع سورة النور، وقصتها علينا صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم، وهي كلها محن. لكن الله عز وجل قال لنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما أسوق لك القصة ستعلم كيف يخرج الخير من الشر وما هو ضابطه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فطار السهم على عائشة رضي الله عنها فخرجت في تلك الغزوة وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا قافلين إلى المدينة أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقضي حاجتها، وكانت تركب الجمل في هودج على الجمل. والهودج لو يذكر تذكرون الجحفة والجحفة التي كانت صندوق الخشب الذي كانت تزف فيه العروس قديما أيام الحياة رحم الله الحياة، كانت توضع المرأة في هذا الصندوق الخشبي ويوضع على ظهر بعير وتزف، هذا هو الهودج. سيدة عائشة تركب في هذا الهودج فأرادت أن تقضي حاجتها، فأمرت الذين يرحلون بالبعير أن يسرعوا قدام الجيش حتى إذا قضت حاجتها جاء الجيش فمشوا جميعا. فاستحث الذين يرحلون البعير البعيرة وتقدمت وأنزلوا هذا الهودج على الأرض وأعطوها أقصيتهم حتى تنزل، فنزلت وأوغلت في الصحراء قضت حاجتها ورجعت، وبينما هي رجعت تحسست صدرها فإذا عقد لها انفرط، فرجعت من نفسها لأنها كانت جارية حديثة السن ليس لها خبرة، كان من المفترض أن تقول للذين يرحلون لها انقطع عقدي وانتظروني، لكن لحداثة سنها تفرقت من رأسها فرجعت إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عن عقدها. وبعد مدة قدرها الرجال الذين يصحبونها مدة قضاء الحاجة ظنوا أنها جاءت ودخلت في الهودج، فحملوا الهودج يظنونها فيه ووضعوه على البعير واستحثوا البعير فنفر ومضوا. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت النساء إذ ذات خفافا لم يحملن اللحم، إنما كانت فيهن العلقة من الطعام. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه، تلتمس العذر لهم. ما الذي جعلهم يحملون الهودج ولا ينتظرونها؟ تقول: كانت النساء خفافا، خفيفة الوزن، لم يثقلهن اللحم، فظن الناس لخفة النساء آنذاك أنها في الهودج، فهي تلتمس لهم ولا تلومهم ولا تقول لهم لماذا لم تنتظروا وتلقي عليهم الملام. مضوا وغفرت عقدها، قالت: وجئت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب. قالت: فظللت مكاني وعلمت أنهم إذا فقدوني رجعوا إلي. وهي في صحراء شاسعة مترامية الأفراق وحدها، أرخى الليل سدوله وغارت نجومه على امرأة حديثة السن وحدها في صحراء قاحلة. قالت: فألقى الله علي النوم فنمت، والنوم في مواطن الفزع نعمة، إن الخائف لا ينام، يصاب بأرق، فإذا نام في موضع الخوف فالله الذي أمنه، كما قال عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كيف ينام رجل يستعد للحرب وعدوه في مقابله؟ كيف ينام؟ قال تعالى: أمنة منه، هذا أمن. فنامت حتى ينقضي عليها الليل. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكوان في أخريات الجيل. صفوان بن المعطل السلمي صحابي كان يتأثر بطبعه، وفي بعض الروايات أنه كان نؤوما، وكان إذا نام لا يستيقظ مهما فعلوا له إلا أن يأخذ راحته في النوم. فنام صفوان لما استراح الجيش نام، فتركوه نائما ومضوا. فكان إذا أفاق من نومه بحث في المعسكر: هل خلف أحد شيئا؟ هل نسي أحد شيئا؟ فيصيب الإداوة أو يصيب القدح، ثم يذهب فيعرفه لهم: من فقد قدح كذا، أو من فقد الإداوة الفلانية. فجاء صفوان متأثرا كعادته، وكان يعرف عائشة إذ كان يراها قبل الحجاب. قالت: فلما رآني استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت لاسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة سوى أنه أرقى بعير أناق بعيره فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى أدركناهم موغرين في حد الظهيرة ثاني يوم. وخاض الناس في حديث الإثم، وكان الذي تولى كبره المنافق الأعظم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مجمل ما أساعه أن صفوان وقع على عائشة. فاتهمت العفيفة الشريفة الغافلة في عرضها وهي لا تدري، وهذا المنافق يتكلم. واستجاب لكلامه بعض المسلمين الأخيار كحسان بن ثابت، تكلم وخاضوا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتكلمت أيضا حنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشة إلى بيتها مريضة، اشتكت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر، والمدينة تغلي، حتى خرجت ليلة مع أم مصبح، خرجت قبل المناصع مكان يقضون فيه حاجته، وكانت العرب إذاك تستنفق أن تستفد الكنف في البيوت، تستفد بولك مية في البيت، العرب كانت تأنف من ذلك، إنما عندهم الصحراء أيما رجل أيما امرأة أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها خرجت مع أم مصبح لتقضي حاجتها، وكانت قريبة لها في الرحم، قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت أم مصبح في مرضها تعبر في ثوبها، فقالت تعس مصبح تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمة كانت تخرج من على كانت تجري على لسان العرب لا يكثر بها الدعاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فتلك أمك يا معاذ أي فقدتك، أو مثلا الرجل الذي أصابته استجع فتح دماغه واحتلم، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لرخصة، لأنه هو إذا اغتسل الماء أو دخل الماء في رأسه هل تجدون لرخصة أن أتيمم من الجنابة، قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ليس هذا المقصود به حقيقة الدعاء للقتل، إنما يجري مجرى التوبيخ. فهي تقول تعس مصبح، قالت عائشة فأنكرت عليها ذلك وقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيها انت أولا تدرين ما يقول؟ قالت وما يقول؟ قالت فقصت عليها حديث الإثم وما يقول الناس فيه، قالت فازددت مرضا على مرضي وظللت ليلتي أبكي لا يرقأ لي دمع ولا أستحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فلما أصبحت استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي أبوي، وذلك لأستوثق من الخبر. قالت فجئت فدخلت على أمي أم رومان فقلت أي أمّاه ما الذي يتحدث الناس فيه؟ قالت هوني عليك يا بنيتي، فوالله لقلما وجدت امرأة وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أثرنا عليها. فقالت عائشة سبحان الله أو قد تحدث الناس بذلك؟ قالت فبكيت يومي الآخر يعني لا يرقأ لي دمع ولا أستحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فارق كذبي. قالت وهو يريبني أني لا أجد الوصف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أستفي، ولكني لا أشعر بالشر. كان يريبها شيء في شيء معين يريبها، ما هو؟ أين وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالذات لما كانت تمرة كان يكون شديد الوصف معه، شديد الوصف إذا مرض. طب هي الآن مريضة 30 يوم، ليس يوما ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، شهر كامل، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لها غير كلمتين اثنتين فقط طوال 30 يوم. يدخل وهي مريضة صريحة الفراش، وحولها أمها وبعض النساء وأبو بكر الصديق، فيدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة، يعني كيف هذه؟ كيف حالها؟ هذا فقط ما ذكره طيلة شهر. وهي تستغرب أين الوصف؟ طيب ما سبب عدم الوصف؟ لا تجد سببا حتى وجدته. بعد شهر كامل. قالت: وفقق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثير أصحابه في شأنه، فسأل أسامة بن زيد فأخبره بالذي يجد في نفسه له من الوجه. قال: يا رسول الله، هم أهل لا نعلم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، فلماذا تعني نفسك؟ طلق وتزوج، والنساء غيرها كثير، وريح نفسك، وإن تسأل الجارية تصدق. فأرسل إلى بريرة: أي بريرة، هل غابت شيء من عائشة؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق، غير أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذا هو عيبها، تعجن العجين وتتركه بلا غطاء فتأتي الدجاج يأكل العجين. هذا عيبها الذي أعرفه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وجمع الصحابة فقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الأول الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأول ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فانظر إلى هذا التحرز الجميل، ويا ليت إخواننا يتأدبون بهذا الأدب. قبل أن يأتي الإسلام كان فيه حروب ضاحية بين الأوس والخزرج، فمن الله عليهم بالإسلام وصاروا إخوة متحابين، لكن بقيت بقايا في النفوس. فسعد بن معاذ تحرز لنفسه وراعى التاريخ القديم، تاريخ العداوات والحروب، فأخرج هذه الجملة الدقيقة، قال: إن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه سيدهم، وإن كان من الخزرج من إخواننا من الخزرج لم يقل ضربت عنقه، لأن الذي خاف منه سعد بن معاذ حدث، برغم لطافة العبارة، برغم لطافة العبارة الذي خاف منه حدث. إن كان من إخواننا، مقدم برب الأخوه، من الخزرج أمرتنا أنت ففعلنا أمرك، ولم يستثن ولم يتحرج وهو يتكلم عن الأول. حينئذ برغم نصاصة العبارة وبرغم أن سعد بن معاذ طول العبارة لهذا الأمر، إلا أن سعد بن عبادة زعيم الخزرج لم ترضيه هذه العبارة. ليه؟ أراد سعد إن هو ينال شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، طب أنت تتكلم عن الأول، دعني أنا أتكلم عن الخزرج، وأقول برضه إن كان من الخزرج ضربت عنقه، لماذا تفوت علي هذا الشرف، شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاءه ذلك إن سعد بن معاذ يتكلم عن الخزرج وهو حي. حينئذ قام سعد وقال: والله لا تقدر ولا تستطيع. برغم من عبارة سعد بن معاذ كما قلت لكم لطيف وفيها تحرز لطيف، فلما قال سعد بن عبادة ذلك قام له أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، قال: بل يقتل، والله إنك لمنافق وتجادل عن المنافقين. فقاموا ببعضهم في المسجد، سار الحيان الأوس والخزرج، والرسول عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر، وأخرجوا السلاح في المسجد ووقفوا لبعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم بيديه، يخطبهم بيديه، فلا زال يهددهم ويخطبهم حتى سكتوا. قلت لك: محنة لم يمر المسلمون بمثيلها أبدا أبدا. زوجة نبيهم تتهم بالزنا، الزنا عار، الكفر برغم أنه أفتح المصائب كلها إلا أنه ليس فيه من العرب لا في الجهة. كان والد إبراهيم عليه السلام كافرا ولم يعير إبراهيم بأبيه، وكان ابن نوح وامرأته كلاهما كافر ولم يعير نوح أبدا بكفر ابنه ولا بكفر امرأته، وكانت امرأة نوح أيضا كافرة ولم يعير بها نوح عليه السلام. الزنا فيه من العار ما ليس في الكفر. ولذلك يقول ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط. قال ذلك في قول الله عز وجل فخانتاهما، قال ليست الخيانة خيانة عرض. الزنا عار، فتتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم أحياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وعائشة تبكي ليلها ونهارها، وأعظم شيء سد في عضدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرئها، متوسط. وقد استلبس الوحي شهرا كاملا لا ينزل ليميز الله الخبيث من الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت يقول كيف فيكم، ثم يخرج، حتى جاء يوم بعد شهر كامل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على طرف سريره، وكانت أول مرة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إيه يعني معنى الكلام؟ كأنه يثبت عليها التهم، كأنه يقول: إن كنت فعلت ذلك فاستغفر. فحز ذلك جدا في نفسها، وكانت تنتظر أن يبرئها لثالثها معه بلا مثنوية لا يتوقف، ويقول: هي بريئة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن هوى نفسه، وهوى نفسه أن تكون امرأته بريئة، لكن ما كان ينطق عن هوى نفسه حتى ينتظر الوحي فلا يتقدم بين يدي ربه، لذلك سكت ولم يتكلم. قالت عائشة: فلما قال ذلك قلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة. أين ذهب هذا النهر الفياض على مدار 3 أيام؟ لم تجد قطرة دمع واحدة في عينه. أنت عارف الإنسان المحكوم عليه الإعدام وهو بينتظر الحكم لا يأكل ولا يشرب وجسمه ينحل، أول ما يقدم عليه الإعدام يكشف الفتح ويأكل. أصعب شيء في حياة الإنسان انتظار نتيجة لا يدري ما هي، لكن لو عرف إن هو ميت أو حي يستريح. لو مات ابن رجل ودفنه بيديه خير له من أن يتوب ويبحث عنه أهو حي أو ميت، ويبحث عنه في المستشفيات وفي أقسام الشرطة وفي بلاد الله ويقول: لو مات كان خيرا لي. لست واحد الانتظار سيء للغاية. فعائشة رضي الله عنها تبكي باستمرار وهي لا تدري ما الذي يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصفها ولم يقل هي بريئة. لذلك لما قال لها هذه العبارة التي فيها إشعار بالاتهام قالت: قلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت: إنني إذا قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإذا قلت لكم إنني فعلت والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بعض الروايات الأخرى قالت: وتاه عن اسمه أبو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام بحث عن اسم يعقوب في ذهنها فلم تجد من الهم، والهم يضيع الملكات ويضيع الذكاء ويضيع البديهة. قالت وتحولت، فوالله ما رام أحد من البيت ولا قام أحد من المجلس إلا وقد أنزل الله براءته. تقول ولشأني في نفسي كان أحفظ من أن يتكلم الله في بشيء، إنما كنت أظن أن الله سيري نبيه رؤيا يبلغني بها. فلما نزل الوحي قامت أمي فجاءتني فقالت قومي إليه واحمديه اشكري رسول الله. فقالت عائشة والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءته. فلما نزلت الآيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فجاء مستبشرا يضحك وهو يقول يا عائشة أبشري فإن الله برأك. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطفى ابن أسامة، وكان فقيرا ينفق أبو بكر عليه، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أنزعها منه أبدا. وفرق الله عز وجل بين المنافقين والمؤمنين، وكان كما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن من الفوائد العظيمة التي تستقى من حديث الإبن أن ضرب الرأس هو أعظم مصيبة يصاب بها المجتمع. أمثل لكم، الرأس مع بقية المجتمع مثل السهم وبقية السهم، جسد السهم. تصور هذا الرأس المجسد في مقدمة السهم إذا كسر، هل يستفاد ببقية السهم في الاختراق؟ لا. إذن حفاظ المجتمع على رأس السهم ضروري. لو ضاع رأس السهم ضاع كل خلفه، ليس هناك أي مصلحة في تدمير رؤوس المسلمين. وأعداؤنا يرون في تدمير الرؤوس خفة مؤلة. إذا أسيء الظن بالرأس فقدت المبادئ والسير، ولذلك أعداؤنا يحرصون على تشويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نقترب وبغيرهم نحن وقوف. تتعرف قيمة المجتمع بكثرة علمائه الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريه، إنما فضل المجتمع يقاس بكثرة علمائه أو بقلته، بعزهم وشرفهم أو بمهانتهم. فهذا المنافق صوب السهم إلى عائشة رضي الله عنها ليتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلو أن رجلا رأسا أشيع عنه أنه زان أو أنه مراب أو أنه فاجر، فإذا صعد على المنبر وأمر الناس بتقوى الله أيكون لكلامه رصيد؟ لا يكون لكلامه رصيد، إذا ضيعنا كل هذا المجتمع بفساد واحد. وصدق من قال: إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا نهى العلماء أن يترخص العالم في مواضع الفتنة، لأنه إذا ترخص في موضع الفتنة ظن العوام أن الرخصة هي الحكم الشرعي. لذلك قالوا: إن العالم في زمان الفتنة ينبغي أن يأخذ بالعجيب ولا يترخص. فهذه كانت محاولة لضرب الرأس، وهي الحرب الدائرة دائما، وهي تدور الآن تشويه رؤوس المسلمين. فهذه المحنة الجسيمة التي ابتلي المسلمون جميعا بها، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بها. انظر كيف انجلت عن هذا الخير العميم، وكشف الله عز وجل المنافقين للناس. وأيضا فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في خير نحن حتى الآن نستمتع به، لكن ما جاء هذا الخير إلا ببلاء مثل حديث الإثم وإن كان أقل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، والعلماء يقولون هي غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني المصطلق. يعني الحديث التي سأقصها الآن حدثت بعد حديث الإثم. تقول: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع عهد لي وبرك عليه الجمل. فقالت: يا رسول الله انقطع عهدي. فحبث الناس علي يبحثون عن العهد وليس معهم ماء، حان وقت الصلاة وليس معهم ماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة وفي حجرها، وجاء الصحابة إلى أبي بكر يقولون: ألا ترى ما فعلت عائشة؟ حبستنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا على ماء، ماذا نفعل؟ نريد أن نصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول؟ وقال: حبست الناس وفعلت وفعلت، وجعل يقتلني بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه. لا تريد أن تزعجه حتى يتم نومه. الكلام ده احنا بنهديه للزوجات الفاضلات النكديات التي لا تترك الزوج ينام، ودايما فاصل من القلق والنكد المستمر، لا ترعى له زمان. عائشة تقول: ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وانظر إلى شدة موجدة عائشة على أبيها، لم تقل فجاء أبي وقال ما شاء الله أن يقول، لا، قالت فجاء أبو بكر، لأن لفظ الأبوة يشعر بالحنو، وهو عمال يفلسف فيه ويعاتبها، فلا حنو بالنظر، فسمته باسمه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت المرأة المخزومية متاعا وجاء أسامة بن زيد يستشفع، وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل لو أن فاطمة ابنتي، لأن كلمة ابنتي لفظ الحلو يشعر بالحلو، وهذا حد من حدود الله لا يجوز. لو أن فاطمة بنت محمد ليس بابنتي، حتى لا يدركه رأفة ولا حنو عليها بمقتضى البنو. تقول: فجاء أبو بكر فعاتبني وقال الله، وقال ما شاء الله له أن يقول، فعلت وفعلت وفعلت، وجعل يصرمني بيده في قاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح والناس على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ واستنفروا الجمل فوجدوا العقد تحتها. فبسبب هذه المحنة نزلت رخصة من أعظم الرخص، وهي التيمم. والتيمم هذا بدل عن الماء في الطهارة، وطريقته من أراد أن يتيمم، إن في بعض الناس يتيممون خطأ رأيت مرة الرجل يغسل إليه بالتراب ويغسل بالتراب ورجليه بالتراب، فقلت له فلماذا تركت المضمضة والاستنشاق؟ ما هي برضه من فرائض الوضوء. التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ليس هناك مس للساعد. الحديث الذي ورد فيه ذلك حديث المنكر عند أهل الحديث، إنما التيمم ضربة واحدة تضرب على الأرض ثم تفرك يديك ثم تمسح وجهك، هو ده التيمم لا أكثر من ذلك. ومن نعمة الله علينا إن هذا التيمم أيضا يرفع الجنابة، كما في الصحيحين أن عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان في سفر فأجنب، فأما عمار قال فتمعست في التراب كما تتمع في الدابة. قال الحمار ما عندي إيه، هو مشكلة في الأرض بتمرق في الأرض، هو عمل كده عايز ايه يخلي التراب يصل الى كل جسم. اما عمر بن الخطاب فلم يعرف الحكم فلم يصلي، ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. يعني رجل اجنب ولم يجد ماء يتيمم بضربة واحدة على الوصف الذي وصفته لكم الان، هذه الضربة ترفع الجنابة وتثبت الوضوء، وليس كما ذهب إليه بعض الناس يتيمم لرفع الجنابة ثم يتيمم للوضوء. لا، في حديث صحيحين الحديث الذي ذكرته الآن لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضربة واحدة للوجه والكفين يرفع الجنابة بها ويثبت الوضوء. كم تساوي هذه الرخصة؟ لكن هذه الرخصة ما جاءت إلا بعد محنة. طيب، إذا كانت المحن تأتي منها المنح، فمن المحن مصائب لا تنجلي عن الخير، فما هو الفرقان بين المصيبة التي تنجلي عن خير والتي تنجلي عن شر؟ إذا وقعت بك مصيبة فأردت أن تنجلي عن خير فعليك بشيئين. الشيء الأول أن تسلم لله فيما قضى، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتسخط. الشيء الثاني أن تحسن ظنك بالله، وأن الله عز وجل لا يغفر لك إلا الخير. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سؤال، هل كل ميت تلتف ساقاه؟ رجل قضى الله عليه الموت وهو في سياقة الموت ومات، هل تلتف ساقاه؟ الجواب لا، وإن التف الساق ميت فقلما يلتف ساق ميت. إذا إيه معنى التفاف الساق في الآية؟ تأمل الآيات وما بعدها، كلا إذا بلغت التراقي أي الروح، بلغت التراقي يعني على وسط الخروج، وقيل من راق يعني هل هناك راق يرقيه من هذا القصد الفادح او طبيب يشفيه. وبعض العلماء فسر الايه من راق اي من الملك الذي يرقى بروحه، ولكن التفسير الأول أقوى وألصق باللفظ. ليه؟ لأن الميت إذا مات في ملائكة موكلين بأن يرتفع الروح، ولا يقول أحد لأحد من الذي يرتقي ومن الذي يحمله، إنما من راق، يعني هل من راق يرقيه أو طبيب يدفع عنه العلة؟ وقيل من راق، والتفت الساق بالساق. لو إن في واحد أراد أن يمشي فالتفت ساقه وهو بيمشي، يعرف يمشي؟ لا يستطيع أن يمشي. علشان كده بعدها مباشرة قال إلى ربك يومئذ المساق، ومش عارف يمشي، ما هو ذاهب إلى الله غصب، لكن هو ذاهب إلى الله كمن التفت ساقه فلا يستطيع أن يمشي. ولذلك في آخر هذا كده قال لك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، راح يعمل إيه؟ ومصداق هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا حمل الرجال الجنازة الفاجرة على أعناقهم صاحت بصوت يسمعه الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن يا ويحها أين تذهبون بها؟ لما تعاين من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا متعثر الأقدام، متعثر السير إلى الله كمن التفت ساقه ويمشي، ومع ذلك لا بد أن يساق. سيان استطاع أن يمشي أو لم يستطع هو يساق. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى، بتفسر لك إيه معنى التفاف الساق هنا؟ وهو تعثر المشي وتعثر السير إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، إلى آخر الآيات. يعني هذا معنى عنا لي أن يعني أذكر نفسي وإياكم به قبل بدء الكلام والإجابة عن السؤال الذي سئلته كثيرا مكتوبا ومسموعا. السؤال يقول: ما هو مذهبكم وما هي دعوتكم التي تدعون الناس إليها؟ لأننا جميعا نتكلم عن الإسلام وكلنا يدل الناس على الله، لكن هناك بعض الناس يدل الناس ليس على الله إما بجهل وإما بعمد وإما بحسن نية. الحادي إذا لم يكن عليما بطرق الصحراء كانت دلالته مصيبة. لو أن رجل غريب هنا في بلدنا وأنت أيضا غريب فسألك أين محطة القطار؟ هي هنا. قلت له هنا، وأنت مكتوب تريد أن تجيب، تريد أنك أنت تخزنه. فلو قلت له هي هنا والمحطة هنا فيذهب إلى هناك، ولما يرجع يفوت القطار. فصدق أن تدله فأصبت. حقيقة دعوتنا التي ندعو الناس إليها ومذهبنا الذي ندين الله عز وجل به يرتكز على أصل وهدف. الأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع فعل السلف الصالح، وهدفنا تعبيد الناس لربهم حتى يكون الدين كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليها أحد من المسلمين حتى أهل البدع. أهل البدع أيضا يقولون كتاب الله وسنة الرسول، لأن أي رجل يقول أنا أنبذ الكتاب وراء ظهري كافر. لو قال أنا أنبذ السنة وراء ظهري كافر، فكله يقول الكتاب والسنة. لكننا نزيد القيد الثالث الذي نتميز به عن جميع طوائف المسلمين، وهو بفهم السلف الصالح. لا نخرج عن إجماعهم ولا مجموعهم. إذا اجتمع الصحابة على فعل شيء أو على عمل شيء لا نخرج عنه، وإذا لم يحصل لنا منهم إجماع لم نخرج عن مجموعهم. فلا نتبنى قولا لم يقل به واحد منه، بل إذا قال واحد منا قولا لا بد أن يكون مسبوقا إليه من واحد منه. فنحن أسرى للإجماع أو للمجموع. وإذا ظهر في عصرنا شيء من النوازل لم يكن موجودا عندهم اهتدينا بمجموعهم أو إجماعهم. يعني مسألة نقل الأعضاء هذه مسألة جديدة حديثة، وليس للسلف فيها قول واضح صريح في المسألة، إنما إذا أردنا أن نفتي في مثل هذه النازلة إنما نصير إلى القول بإرشاد منه. يعني يكون هناك قضية مماثلة أو شبيهة أو العلة فيها تشابه العلة أو تساوي العلة في النازلة الجديدة التي نبحث لها عن حكم. فنحن حتى في القياس أو في النظر في الوقائع الجديدة لا نخرج أيضا عن مجموعهم ولا إجماعهم. أما عن ورعهم فناهيك به. روى الطبراني في المعجم الكبير بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرفت في حياة أبي، أعرفت أي صار لي عروسا، يعني تزوجت في حياة أبي، فآذن أبي الناس، دعاهم يحضروا العرس، وجاء أبو أيوب الأنصاري فوجد الجدران مكتوم ستائر على الجدر، فوقف على الباب فلم يدخل وقال لأبي: ما هذا الذي أرى؟ أتسترون الجدر؟ قال سالم: فقال أبي وخفض رأسه واستحيا: غلبنا النساء يا أبا أيوب. لا صنيع النساء غلبونا في المثال دي. فقال أبو أيوب: لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنا، يعني مثلك في ورعه وتقواه وتحريه لا تغلبه النساء. وابن عمر كان معروفا بالشدة شديد الورع. ثم قال أبو أيوب: والله لا أكلت لكم طعاما ولا شربت لكم شرابا ذلك اليوم. ورجع منصرف مع ما كان يربط بين ابن عمر وأبي أيوب من الآثرة القوية والديانة المتينة، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف فيما فوق ذلك. فنحن عندما ندعو الناس إلى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم إلا بفهم الصحابة، لأن القرآن الكريم طرأ عليه تحريف كثير لمعناه، وهناك مصيبة وداهية دهياء وفاقرة جسيمة اسمها التفسير الإشاري. التفسير الإشاري الذي يعتمد عليه الصوفية اعتمادا قويا، يقولون ابن الكلام له ظاهر وباطن، والله عز وجل حجب الباطن عن علماء الفقه. علماء الفقه هم مين؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وداود الظاهري والسن الثوري وابن عيينة والأوزاعي، هم دول علماء الفقه اللي هم علمهم ضعف. إنما ابن ستين في سبعين، وفي واحد اسمه ابن سبعين وخذلك، فابن سبعين ده وابن عربي وابن الفارق وابن عطاء الله السكندري، كل الجماعة دول لهم التفسير الإشاري الذي لا يمت أحيانا لللفظ بصلة. فوافقوا الروافض في هذه الجهة. الروافض لهم غلاة الشيعة إذا جماعة في إيران دول روافض كلهم، يعني شيعي على أسلم شيعي جانب، يعني يحطون على أبي بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر. الشيعي زمان في أيام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان فقط، ولا يتعرض لأبي بكر وعمر بشيء، بل يعظمون أبا بكر وعمر، إنما يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان. هذا هو الشيعي. والعلماء السنة زي السنة الثوري والجماعة ردوا على هؤلاء، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى على المهاجرين والأنصار. لأن المهاجرين والأنصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. ولما أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسألة الشورى بعد مقتل عمر، أخذ العهد على عثمان وعلي إن هو إذا أمره أن يطيع ويسمع. فمكث 3 ليال أبو عبيدة بن الجراح يطوف على المسلمين واحدا واحدا ليرى رأيهم من الذي يكون أهلا واختلاف عثمان ولا علي. فلما انقضت الأيام 3 التي ما ذاق فيها كبير نوم، جاء إلى علي فقال: يا علي، ما رأيت المسلمين يعجلون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك فيقول: علي أولى، كأنما أجرى على كل هؤلاء الأفاق وتفقه رأيهم ونتبهم إلى الخصل وإلى سوء المقال. لكن الشيعي كان هو الذي يعتقد أن علي أولى من عثمان بالخلاف، إنما يتعرض أبي بكر وعمر دائما اسمه رافضي، اسمه رافضي. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. فالروافض دول لهم تفسير برضو اسم التفسير الإشاري. التفسير الإشاري ليس له علاقة بين المعنى واللفظ. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. طيب إيه دخل بقرة بعائشة؟ يعني هل في أي آثرة من المعاني ما بين اللفظ والمعنى؟ لفظ التفسير؟ لا. لعبوا بكتاب الله عز وجل كثيرا، لكن عزاؤنا أن لفظ الكتاب محفوظ. هذا هو عزاؤنا، أن لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع أحد أن يحرفه. ويستطيع الإنسان بمعرفة كلام الصحابة ومعرفة اللغة العربية ومعرفة مقاصد الشريعة أن يصل إلى التفسير الحق. لكن المصيبة تتعلق بما فعله هؤلاء بالسنة، لقد لعبوا في لفظها ومعناها، ولكن قيض الله عز وجل لحفظ سنته جهابزة من الرجال أفنوا أعمارهم في ضبط لفظة واحدة. ليه لعبوا في اللفظ؟ يأتي على الحديث برمته ويقول باطل. ليه باطل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الباطل، لا، حاشا للرسول أن يقول الباطل، ولكن من دون الرسول ليس بمعصوم، يبقى ممكن يغلط. يعني أبو هريرة معصوم من الخطأ؟ لا، ليس بمعصوم، ممكن يغلط، ممكن يغلط، جائز أن يغلط. فإذا جاز على الصحابي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، إذا جاز على التابعي أن يغلط، جاز على تابعيه أن يغلط، وهكذا. فينفون الحديث برمته ويتهمون الرواة اسقاط العدول. احنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لن ننتفع بكلام الله، لان السنة كما تعلمون مبينة لكلام الله، واذا ضاع المبين لم ينتفع بالمجمل. اقيموا الصلاة، وليس عندنا اي فكرة عن الركوع والسجود وقراءة القرآن. هل تستطيع ان تطيع ربك بإقامة الصلاة لمجرد الأمر؟ أقيم الصلاة. طب إزاي نصلي؟ ضاع البيان. يبقى انتفعت بالقرآن؟ ما انتفعت بالقرآن. لأجل هذا أدرك علماء الحديث المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فوضعوا لها من الضوابط ما لم يخطر على بال بشر في الأمم كلها. والله عز وجل هو الذي هدى المسلمين إلى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الآن إن السنة غير محفوظة، يعني في طالع هوزة كده الأيام دي، اتهام بعض علماء المسلمين بالإرجاء، وبيتهم الشيخ نصر الدين الألباني بأنه مرجئي. مرجئي، يقولون الألباني عنده إرجاء. مذهب المرجئة، المرجئة طائفة مبتدعة من طوائف هذه الأمة، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني المذهب الأشاعري بيدرس، والماتريدي بيدرس في الأزهر العقيد. تجد الشافعية كلهم أشاعرة، والأحناف كلهم ماتريدية. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية. لكن الغالب على الحنابلة أنهم ينتحلون العقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. فالإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله، أي أخرهم الله وأخر إنزال التوبة عليهم. فخلاصة مذهب الإرجاء اللي جماهير المسلمين يدينون به الآن وهم لا يشعرون، لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله يقول الله غفور رحيم، هذه مذهب الإرجاء، لا يضع عذاب الله في الحسبان. فالإرجاء معناه تأخير العمل في الإيمان، ونحن نعلم أن تأخير العمل في باب الإيمان مسألة غير جائزة. وفي القرآن كثيرا كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى لابد الإيمان يصحب عمل حتى ينجو العبد. فالمرجئة قالت إيه؟ قالت أدي الإيمان وأدي العمل. لا، الإيمان يمشي والعمل لو تأخر شوية ما يضر. أدي معنى الإرجاء، أي أنه أرجأ العمل وأخره عن الإيمان، ولذلك ثم مرجئة لذلك. وقال لك إن العمل شرط كمال، شرط كمال، يعني إذا جاء خير وبركة، ما جاش ما يضرش كتير، ما يضرش كتير. بعضهم قال ما يضرش خالص، ودول غلاة المرجئة اللي منهم من المعاصرين رجل كان ألف كتابا فانفصل فيه على إن فرعون مؤمن وأسلم للجهل. ليه؟ لأن الإيمان عندهم كلمة، إنما العمل مش شرط. ففرعون قال الكلمة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ففين الآيات في طول القرآن وعرضه اللي عملت تدم فرعون وعملت تكفره وتكفر حتى الجنود الذين استمعوا لكلامه والذين طوعوه؟ لا، مجرد أن يقول الكلمة، فيقول من قال لا إله إلا الله كان إيمانه كإيمان جبريل وإن جنى وإن سرق وشرب الخمر. طبعا أي رجل ربنا سبحانه وتعالى أتاه مسكت عقل لا يعتنق هذا المدد على الإطلاق. بقي الطائفة الأخرى من المرجئة وهم الذين لا يستهينون بالعمل لكن يؤخروه قليلا. أتوا على أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، الحديث أي سعيد الخدري الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يدخل الجنة لم يعمل خيرا قط. طبعا الحديث ده بظاهره حجة للمرجئ، طب يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا قط؟ ما هو الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقتضى أنك آمنت بالكلمة، مطلوب تكاليف، تصلي وتزكي وتحج وتعمل معروف وتنهى عن المنكر، ده المقتضى. يبقى الإيمان كمثل طائر يطير بجناحين، أدي الجناح الأول إيمان والجناح الثاني إيه؟ عمل. فالإيمان أصلا مقتضى. طب رجل دخل الجنة لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل صفر. يبقى ماذا بقي؟ بقي الكلمة، الكلمة اللي هي الجناح لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة، أم الجماعة بقى هم يردوا على المرجئة؟ قال لك الحديث، هذه الجملة في الحديث لا تصح. ليه يا جماعة لا تصح؟ إذا صح مسلم، ولماذا أعلمتموه؟ قال لك لأن الرواة عن أبي سعيد الخدري غير عطاء بن يسار لم يذكروا هذه الجملة. طيب، عطاء بن يسار معروف انه من ثقات التابعين الفحول الكبار، والحديث طويل حوالي صفحتين، وقد روى غير عطاء بن يسار عن ابي سعيد جملا ليست في حديث عطاء بن يسار، افنعلوها في الحدود ونقول طالما الجمله دي لم ترد في هذا الحديث الاشاذه؟ علماء الحديث لا يتصرفون مع الحديث هكذا، انما قال هذه المقاله من ليس له درايه بعلم الحديث. وهكذا يجنى على السنة بأن يقال هذه اللفظة شاذة لأنه عجز عن تأويلها أو عجز عن التصرف فيها. فمن اشتد نفسه في الرمي بالكفر سارع إلى اتهام غيره بالإرجاء. اللي نفس قوي في التكفير من السهل جدا عليه أن يتهم المعتدل بالإرجاء. وهذه مسألة فيها مزلة أقدام ينبغي على الإنسان أن يعتدل فيه. فاتهموا الشيخ الألباني حفظه الله الداعي إلى السنة والذي أحيى السنة من العدم في هذا العصر، وما من رجل ينسب إلى علم إلا ولهذا الشيخ عليه منة وفضل دقة أو جد. فدخلنا بقى في مسألة بقى رمي الرؤوس، وهذه مسألة خطيرة. احنا بنعتقد أن العمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، لا نقول شرط حتى نغلق الباب على الخوارج والمرجع. خوارج يقولوا العمل شرط صحة، ولذلك يكفرون العاصي. العمل شرط صحة، يعني إذا لم يعمل سقط إيمانه كله. ليه؟ لأن وجود العمل شرط في صحة الإيمان، فإذا لم يوجد العمل لم يصح الإيمان فيحبط العمل. هذا الخوارج، ولذلك الزاني عندهم كافر، خارج من الملة، والقاتل كافر، وشارب الخمر كافر، ومرتكب الكبائر كافر. حتى ضاق عطن أحدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قالوا تطيعين لي في الحديث ده، والحديث ده معناه أن الرسول سيشفع لأهل الكبائر اللي هم الفساق والزنا والقتل. قال لا، ده معنى الحديث شفاعتي لأهل الكبائر أي كبائر الطاعات، كقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك لكبيرة إلا على الخاشعين، يبقى المقصود أهل الكبائر أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الصيام وأهل الصدق وهكذا. فلما ضاق عطن عمل كده في السنة وحركها. وكذلك المرجئة حتى لا يؤخروا العمل. يبقى الصواب أن العمل جزء من الإيمان، ولذلك الإمام البخاري في كتاب الإيمان يقول لك إيه: باب الصلاة من الإيمان. أنك الصلاة من الإيمان، أي أن الصلاة جزء من الإيمان، صار العمل جزءا من الإيمان. فالسنة هي التي تقضي على كلام الله عز وجل.